بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا في الدرس الماضي قد انتهينا من سورة آل عمران، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في سورة النساء. وهذه السورة سميت بسورة النساء لذكر النساء فيها، وقيل لكثرة أحكام النساء ذكرا فيها. ومن تلك الأحكام التي ذكرت في هذه السورة العدل بين النساء وإيتاهن مهورهن وتوريثهن وتأديبهن إذا أتين بفاحشة، وحسن معاشرتهن، وذكر ما حرم وما أحل منهن، وقوامة الرجال عليهن، والثناء على الصالحات منهن، وكذلك كيفية معالجة الناشزات منهن، والصلح بينهن وبين الأزواج عند النشوز. هذه بعض الأحكام الخاصة بالنساء والتي ذكرت في هذه السورة، فقيل أن من أسباب تسميتها بسورة النساء ذلك، وقيل لأجل ذكر النساء عموما. وهناك سورة أخرى تسمى بسورة النساء لابد لكنها مقيدة بقيد، وهي سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق، وهي سورة الطلاق. وأيضا هذه السورة تسمى بسورة الأحكام، وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى فيها أحكاما كثيرة كما سيمر معنا بعضها، مع أن الإمام السيوطي يعني ترك كثيرا من الأحكام المستنبطة من الآيات. وهي هذه السورة مدنية بالإجماع، باتفاق أهل العلم أنها مدنية. ومن فضائلها ما مر معنا في فضائل سورة البقرة وآل عمران، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي السبع الطوال مكان التوراة. وقلنا السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء، وكذلك المائدة والأنعام والأعراف، ثم بعد ذلك يونس، بعد ذلك بعد الأعراف يونس. هذه تسمى السبع الطوال، أوتيهن النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. هذا ما يتعلق باختصار فيما يمكن أن يقدم أو يكون تقدمة لهذه السورة. فنبدأ على بركة الله بالأحكام الواردة فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والحاضرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل سورة النساء، قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيه تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها. نعم، قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هم كل قريب سواء كان محرم أو غير محرم، وسموا بالأرحام قيل لأنهم خرجوا من رحم واحدة، وقيل لأنهم يتراحمون فيما بينهم. وصلة الرحم، وهذا التوجيه الأول الذي ورد في هذه الآية، وهي قضية الوصية بالأرحام، وردت فيه أحاديث وآيات كثيرة تدل على أهمية صلة الرحم. ومن ذلك قول تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا ثناء للمتقين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك صلة الأرحام. قد ورد أيضا في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في أرضي وتقطعوا أرحامكم. فهذا فيه وعيد شديد، لذلك الله عز وجل قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وتعلمون بأن الرحم معلقة بعرش الرحمن، وطلبت من المولى سبحانه وتعالى طلبا، فأذن الله عز وجل أن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هنا تأكيد على الأمر بصلة الرحم من خلال هذه الآية من خلال السياق، يفهم من خلال السياق، لأن السياق سياق تعظيم الله عز وجل، قرن صلة الرحم بتقواه، يعني اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فهذا مقام تعظيم. وقد مر معنا أن مقام التعظيم من الأساليب الدالة على مشروعية الفعل، وهنا مشروعية صلة الأرحام، كما أن الآية في ختمها في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قوله إن الله كان عليكم رقيبا فيه نوع من التهديد لمن قطعها، فيه نوع من الوعيد، كما أن فيه نوع من الوعد لمن وصلها. فالآية في ختمها فيها تهديد وفيها وعد ووعيد أيضا، فهذا المقصود في قوله فيه تأكيد صلة الرحم والتحذير من قطعها. نعم. قوله تعالى وآتوا اليتامى، الآية فيه التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر. وأخرج ابن أبي حاتم النقعي في قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تؤتي زائفا وتأخذ جيدا، وعن ابن المسيب لا تؤتي مهزولا وتأخذ سمينا. نعم. هنا بعد أن انتهى أو الوصية الأولى الوصية بالأرحام، ثنى بالوصية على اليتامى، فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. استنبط منها العلماء التحذير من أكل مال اليتيم. التحذير من أكل مال اليتيم ورد بعدها بآيات أيضا بأصرح من ذلك في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا صريح جدا في هذا. وهنا يستنبط التحذير من أكل مال اليتيم من خلال هذه الآية وكونه كبيرة من الكبائر في قوله تعالى وآتوا اليتامى، ثم قال ولا تأكلوا أموالهم، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، ثم قال ولا تتبدلوا الخبيث، جعل أخذ مال اليتامى وصف مال اليتيم لآخذه ظلما بأنه أخذ مالا خبيثا، وهذا من باب التنفير عنه، من باب التنفير عنه. وقوله وأنه من الكبائر لا شيء بعد كلام الله عز وجل عندما يقول كبير أن نقول أن نبحث عن الدلالة في ذلك. فقوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا صريح جدا، والحوب كما فسره ابن عباس هو الإثم، فقال بأنه إثم كبير، فإذا هو من الكبائر. وكما مر معنا أن الكبيرة هي ما توعد فيها في الآخرة أو كان فيها حد في الدنيا، وقد ورد الوعيد كما في الآية التي ستأتي بإذن الله تعالى في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فهذا وعيد في الآخرة دل على أن أكل مال يتيم من الكبائر. نعم. ثم قال وأخرج ابن أبي حاتم عن النخعي. هنا بدأ المؤلف يذكر بالتفسير المأثور، يذكر أقوال العلماء في المراد بالخبيث والطيب في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فقال لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا، يعني لا تعطي زائفا من الأموال النقود الدراهم وتأخذ جيدا، فأنت هنا استبدلت الخبيث بالطيب، أعطيت اليتيم الخبيث وأخذت الطيب، لأنهم كانوا يقولون اسم باسم، درهم بدرهم، هذا اسمه درهم وهذا اسمه درهم، فلا بأس أن نأخذ نحن الجيد ونعطيهم، هكذا كانوا يقولون. فهذا المعنى الأول أو التفسير الأول، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي تعطوا درهما خبيثا أو زائفا، درهما زائفا وتأخذ جيدا. والتفسير الثاني هو الذي قال ولا تعطي مهزولا، مهزولا يعني من الشيات، كما قالوا أيضا شات بشات، تعطي مهزولا من الشياه وتأخذ الشات السمينة من أموال اليتيم، فنهوا عن ذلك. وهذه كما مر معنا يسميه العلماء التفسير بالمثال، يعني هذه من أمثلة الاستبدال الخبيث بالطيب، وكل ما كان رديئا أعطي ما كان جيد يدخل في هذه الآية. نعم. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، روى البخاري عن عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيؤتيها مثل ما يؤتيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. الحديث. ففي الآية أن المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل، وأن غيرها تنكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولا عبرة برضا الولي. قال ابن العربي: ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. نعم، يكفي هذا الآن التفسير الأول لهذه الآية، ثم بعد ذلك تكلم عن التفسير الثاني الذي سيأتي. التفسير الأول لهذه الآية هو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث الذي في البخاري، وذكرت فيه أن المحجورة أو اليتيمة تكون في حجر وليها ويرغب في نكاحها فيعطيها أقل مما يعطي غيرها. وردت في بعض الأحاديث أنه يعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها، فنهوا إلا أن يقسط لهن بأعلى سننهن. يعني نرى المرأة هذه كم تعطى، فإن قيل مثلا 20,000 فلا يجوز له أقل من 20,000، إما أن يعطيها 20 أو فوق. وهذا الكلام إنما هو يخاطب به الأولياء، إن أراد الولي وكان يعني يمكن أن يكون زوجا. ولذلك العلماء ومنهم الجصاص رحمه الله يقول: مثل هذه المسألة أقرب ما يكون الولي فيها ابن العم، عندما لا يكون لها ولي إلا ابن عم، فابن العم هنا إذا أراد أن ينكح هذه المرأة اليتيمة فإنه يجب عليه أن يعطيها مثل ما يعطي سنن مثلهن أو أعلى كما سيأتي، فيعطيها مثل ما يعطي غيره. الآن هذا تفسير لعائشة وهو سبب النزول، ولذلك قدمه العلماء على التفاسير الأخرى لأنه متعلق بسبب النزول وليس للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال، فيكون مثل التفسير بالحديث. التفسير بالحديث خير ما يفسر به القرآن ثم السنة. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنن في الصداق، سننهن في الصداق. يعني لو قيل بأن القضية مختلفة هنا في هذا المصر، فمنهم من يعطي 20 ومنهم من يعطي 25، فإنه لا يجوز أن يقل عن 25. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، إن لم يفعلوا ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ودعوا هذه اليتيمة المحجورة. ثم بنى على هذا التفسير الأحكام التالية، فقال: ففي الآية أن المحجورة، وهي كما ذكرنا اليتيمة التي تكون في حجر وليها، لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل. مهر المثل، بل التفسير عائشة يدل على أنه أعلى مهر للمثل، أعلى مهر إن كان هناك تفاوت في المهور المثل. قال: وأن غيرها، يعني غير اليتيمة، وهذا مفهوم المخالفة من الآية، لأن الآية دلت على أن اليتيمة لابد أن يقسط لها أعلى سنن مثلهن، دل على ذلك أن غير اليتيمة بخلافها، فيجوز لغير اليتيمة أن تعطى أقل من مهر المثل، لكن شريطة أن ترضى كما قال هنا، ما أن تنكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولا عبرة برضا الولي. يعني الولي لو رفض أن يزوج المرأة لأنها قبلت هذا الزوج بأقل من مهر فلا عبرة به، وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن قدامة بن مضعون أخو عثمان بن مضعون كان وصيا ووليا في نفس الوقت على ابنة عثمان بن مضعون، وأراد أن يزوجها عبد الله بن عمر، ومعروف عبد الله بن عمر عند النبي وعند غيره حتى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المغيرة بن شعبة فأغرى أمها أم البنت بأن يعطيها مال أكثر، فرضيت البنت ومالت إليه، ثم شكى قدامة بن مضعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها ما تركت عبد الله بن عمر إلا لقلة ماله، ولكنه في نظره وهو الوصي وهو الولي أنه أولى وأجدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن مثل هذه تستأمر، فإذا رضيت بشيء ما فلا عبرة برضا الولي بل برضا هذه المرأة. ونقل أيضا في نفس المسألة وفي ذاتها عن ابن العربي هنا قال ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاط المهر والعفو عنه. الولي ولايته من الشارع وهم القرابة وهم الوارثون، فقرابته من الشارع، والوصي قرابته من البشر، بمعنى أن الولي الأب قبل أن يموت يوصي بأن تكون رعاية هذه البنت عند فلان، فهذه وصايا وهذه ولاية وكلها لأجل حفظ البنت وحفظ مالها، ولكن الولاية التي من الشارع هي أقوى وأعظم. فإن كان الولي لا يجوز له أن يقسط وأن يقلل من مهر المرأة، فهل يجوز ذلك الوصي؟ هنا يقول على أن الوصي ليس كالولي في إسقاط المهر والعفو عنه، المقصود إسقاط شيء من المهر. فلو أراد الوصي الولي، والولي في الغالب وهو الأصل أنه أشفق لأنه قريب وذو رحم وذو إرث معه، فهو أشفق، فلا شك أن الولي مثلا كالأب والجد والأخ وغيره أشفق على المرأة. فإن رأى هذا الولي أن يسقط شيئا من المهر لأجل أن يقبل هذا الزوج أو أن ييسر على هذا الزوج الذي رآه صالحا في دينه وفي خلقه فأن يتزوج هذه المرأة، فهذا يجوز، وكما مر برضا المرأة. فهنا أراد أن يربط هذا بتفسير عائشة رضي الله عنها، فعائشة بيّنت بأنه إذا أراد أن يتزوج فلا يجوز له أن يعطيها أقل مما يعطي مثيلاتها، فإذا كان هذا للولي فمن باب أولى الوصي. ثم قال وعلى أنه يجوز له، يعني الولي وصي له نكاحها إذا أقسط في صداقها، إذا عدل في صداقها، والعدل كما مر في تفسير عائشة. ثم قال ويتولى طرفي العقد بأن يكون هو الناكح هو الذي يطلب النكاح وهو الذي يقبل. لماذا؟ لأن الولي هنا الآن يجوز له النكاح وهو ولي، والولي هو الذي يقول قبلت، وهو الذي يقول زوجني ابنتك، وهما شخص واحد. ولذلك قال ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ، يعني سواء كانت دون البلوغ ويجوز زواجها عند جمع من العلماء أو بعد البلوغ، يعني كان يذهب إلى أناس ويقول أشهدكما أنني تزوجت مثلا ابنة عمي فلانة ابنت فلان بالوصاية الشرعية التي أحملها، فيشهدون على ذلك. وهنا لا حاجة إلى أن يقول قبلت، لا حاجة أن يقول قبلت، فيتولى هو العقد، ولذلك قال طرفي العقد. وهذا قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله عندما قال لأم حكيم بنت قارض أنها طلب منها تجعلين أمرك إلي فوافقت، قالت تجعلين أمرك إلي، فقالت وافقت، فقالت قد تزوجتك، قد تزوجتك، فأصبح هو الولي وهو كذلك الزوج، فهذا لا بأس به. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال يقول إن خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك خافوا على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت. العنت المقصود به الزنا أو الوقوع في الفاحشة عند يعني سبب عدم القدرة على رد هذه الشهوة. إذا خشي العنت خشي الوقوع في الفاحشة فهنا الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والعلماء اختلفوا في حكم النكاح، منهم من قال مباح ومنهم من قال مندوبة، منهم من قال واجب كما في هذه الآية. الشاهد هنا أن هذا هو التفسير الآخر وهو تفسير ابن عباس، وقلنا تفسير الصحابي حجة في القرآن، فقال يقول إن خفتم في أموال يتامى ألا تقسطوا فيها، فكانوا يتحرجون من مال يتيم ويعزلون مال يتيم عن مالهم حتى لا يقع الاختلاط فيأكل من مال اليتيم، ولكنهم لا يتحرجون في النساء. فربما يتزوج الشخص عدد من النساء ولا يقسط لها ولا يعدل لها ويظلمها، وربما أيضا يقع في الفاحشة. فالله عز وجل هنا يوجههم توجيه، يقول كما أنكم تخافوا ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا أيضا من الزنا، وذلك عند العنت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا هو تفسير ابن عباس، والتفسير الأول كما ذكرت لكم يرجحه كثير من العلماء لأنه بيان لسبب النزول، بيان لسبب النزول. نعم. قوله تعالى ما طاب لكم فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح، لأن الطيب إنما يعرف به، وفيه استحباب النكاح الجميل لأنه أقرب إلى الإعفاف. يعني هنا استدل به بدلالة الإشارة، دلالة الإشارة وهي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود من سوق الكلام لكنه لازم له. الحديث الآن يتكلم عن القسط، ألا تأكل من أموال يتامى، وألا يجور في العدل في النساء كما سيأتي، وليس الكلام عن الخطبة، ليس الكلام عن الخطبة. فإذا استنبط حكم من غير المسوق له، العلماء هنا يسمونها دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. فيقول فيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح، لما علل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقال لأن الطيب إنما يعرف به، يعني يعرف بالنظر، يعرف بالنظر. وهذا يعني على هذا التفسير، ولا شك أن الطيب النظر يعني فيه شيء من المعرفة، لكنها ليست كل المعرفة، ليست كل المعرفة، يعني كم من جميلة ربما تكون سيئة الخلق والنظر لا يكشف عن ذلك، لكن هذا يستدل به، يستدل به على من قال بهذا القول بأن الطيب إنما يعرف به، طيب في الجمال. ولذلك عقب عليها بالحكم الثاني قال وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف. نعم، المقصود من النكاح يعني مقاصد النكاح كثيرة، ومنها الإعفاف النفس، ومنها الولد، ومنها طلب الولد. فمن مقاصد النكاح هو الإعفاف، وربما يكون الإعفاف بالجميلة، لأن الإنسان قد يتزوج امرأة ليست بجميلة وثم ينظر إلى من هي أجمل منه فيحصل في نفسه التوقان أو الرغبة في نكاحها، فلم يحصل له يعني الخشية من العنت أو الخوف من الوقوع في الزنا. فلا شك أن الجميلة يعني قد تكون تحقق هذا، وما كان محققا لمقاصد النكاح فهو مطلوب، فمطلوب شرعا. نعم. قوله تعالى من النساء استدل به على منع نكاح الجنايات، الجنيات، الجنيات. وما أدري هل سمعتم بشخص نكح جنية؟ أما يعني ابن جني فليس هو كذلك، إنما هو الصحيح كما يقول بعض العلماء ابن جني وليس ابن جني. على كل حال يعني فيما لو وقع، فيما لو قيل أنه وقع، وإلا كثير من العلماء يستبعد ذلك، يستبعد ذلك. نعم يستمتع بعض ببعض، لكن كنكاح يعني ذكر العلماء أنه فيما لو حصل ذلك فإن الآية هنا تدل على قال ما طاب لكم من النساء، والنساء لفظ النساء اسم لإناث بني آدم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، معنى ذلك من غير إناث بني آدم لا يجوز ذلك، واضح؟ وهذا يعني على القول، وإلا هناك آيات أصرح من ذلك ذكرها السيوطي بذاته في كتابه الأشباه والنظائر، فاستدل على أنه فيما لو يعني تصور هذا أو وقع ذلك فنقول أن النكاح من الجنيات حرام، واستدل بقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وذكر قوله تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ودل على أن من أنفسهم، كما أن العلماء تعرفون أنهم قد يحرمون المباح لما قد يترتب عليه من مفاسد، فربما جاءت امرأة حبلى حامل فلما قيل لها من أين ذلك تقول تزوجت جنيا، فربما يعني يحصل فيها مفاسد تترتب على ذلك، كما أن من مقاصد النكاح المودة والرحمة بين الزوجين، فكيف تحصل المودة والرحمة والسكنة بين الجني وبين الإنس، وخلق ذلك يختلف عن خلق هذا. نعم. قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، فيه أن العدد الذي يباه جمعه من النساء أربعة فقط. نعم. وأخرج ابن المنذر عن إكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع. نعم، هذا هو المأخذ الأول لهذا التفسير، وهو تفسير عكرمة، وعكرمة من الصحابة، وتفسير الصحابة حجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في القرآن لتبين لهم ما أنزل، فالسنة بيان للقرآن، فلما جاء غيلان وقد أسلم وتحته عشرة من النسوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك أربع وأن يفارق سواهن، فدل على أن المباح أربعة. أما من خلال هذه الآية فمفهوم العدد، ورباع معنى ذلك غير رباع لا يجوز ذلك، مفهوم العدد يدل على عدم جواز ما زاد على أربعة، وهذا الاستنباط من خلال هذه الآية. نعم. وقد أجمعت الأمة، ولا يعرف من سلف الأمة من صحابة أو تابعين من أخذ أكثر من ذلك، ودل الإجماع كذلك على عدم جواز الأكثر. نعم. واستدل بظاهر الآية من أباها جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع، وهو مردود لأن معنى مثنى اثنين مرتين، ومعنى وثلاث ثلاث مرات، وكذا ورباع، فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثمانية عشرة، وليس كذلك، بل المراد الإباحة لكل رجل أن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثا وأن يجمع أربع. واستدل هذا حكم آخر، استدل بظاهر الآية من أباح جمع تسعة نسوة، وهؤلاء الرافضة فقالوا اثنتين وثلاث خمس وأربع تسعة، فقالوا بأن الواو مثنى وثلاث ورباع تدل على الجمع، وهذا مردود، وكما ذكرنا فيما سبق في رده النبي صلى الله عليه وسلم وضح بيان هذه الآية، والصحابة وضحوا ذلك وقام الإجماع عليه، لكن من خلال هذه الآية الرد عليه كما ذكر المؤلفون أن معنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، لك أن تتزوج اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث وأربع أربع، ومن باب الإلزام فقط، من باب الإلزام على قولكم مثنى ثنتين ثنتين ثنتين يعني كم؟ أربع، وثلاث ثلاث ست، ست وأربع عشرة، ورباع أربع وأربع ثمانية عشر، على قولك من باب الإلزام من حيث اللغة، ولا أحد يقول بذلك، فدل على سقوط هذا القول. نعم. واستدل بظاهرها أيضا من أباح للعبد أربعة، وقال ابن العربي لا مرخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى، وهذه صفات الأحرار. نعم. هذه مسألة مستقلة، هذه في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب ضمير الجمع، فانكحوا يدل على أي شيء؟ يدل على العموم، أليس كذلك؟ يدل على العموم، فيدخل الأحرار ويدخل العبيد. فهنا قال واستدل بظاهره أيضا من أباح العبد أربع، وأراد أن يرد ابن العربي هذا الاستدلال وغيرهم من العلماء، فقالوا بأن السياق الآيات كلها إنما هو خطاب للأحرار وليس خطاب للعبيد. ففي أول الآية قال وآتوا اليتامى في قبله وإن خفتم، هذا خطاب الأولياء ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب للأزواج، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت. فقال ما ملكت، هل العبد يملك؟ لا يملك. ثم قال ما طاب لكم من النساء، هل للعبد أن يتزوج ما طاب له من النساء أو أنه لا بد أن يستأذن من وليه من سيده، فسيده هو الذي يجيز له أو لا يجيز، فليس له أن يتزوج ما شاء. فالسياق في أوله إلى آخره كله يدل على أن الخطاب للأحرار. إذن بدلالة السياق نقول بأن المقصود هنا ليس العبيد، ولا يستدل بهذه الآية على أن للعبد أن ينكح أربع، لأن الخطاب خطاب للأحرار. نعم. واستدل بها أيضا من أباها لخائف الأنت أربع مملوكات، واستدل بها أيضا من أباح لخائف العنت. ولا بد أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول وهو أن الإنسان له الحق أن يتسرى بما شاء من النساء فيما إذا كانت المرأة تحت ملكه، يتسرى بما شاء 10 20، ولكن النكاح في الإماء لا يجوز له إلا واحدة إذا أراد أن ينكح من الإماء، أن ينكح واحدة، لأن النكاح من الإماء يعني غير مرغوب بالشريعة، ولذلك جاءت الآيات وأن تصبروا خير لكم، غير مرغوب. لما؟ لأن ابن الأمة يكون أمة، فابن الأمة يتبع أمه في الحرية والعتق والعبودية، ولذلك ليس مرغوبا أن يتزوج الإنسان الأمة ثم يكون أبناؤه إماء أو عبيد. طبعا يجوز له فيما لو وافقه، نحن نتكلم الآن عن أمة لغيره يريد أن يتزوجها، يجوز له أن يشترط وأن يقول بشرط أن يكون أبنائي مثلا أحرار، وفي الغالب قد لا يوافق له على شرطه، لكنه إن كانت تحت ملكه فهنا لا يتزوج الأمة، لأن كما يقول العلماء عقد الملك ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، ولذلك لو تزوج أمة غيره تزوجها ثم اشتراها فدخل ماذا؟ دخل الملك الآن على النكاح فيبطل النكاح وتكون أمة، لأن الملك هنا أقوى. يقول هنا واستدل بها أيضا على من أباح لخائف العنت أربع مملوكات، استدل بها أن يتزوج أربعة، وهذا الاستدلال يعني أخذها من عموم قوله تعالى ورباع، من عموم ورباع، لكن سيأتي بعد قليل أو ما ملكت أيمان فواحدة أو ما ملكت أيمانكم تدل على أنه لا يجوز له إلا واحدة. نعم. قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، في وجوب القسم والتسوية فيه، وأنه خاص بالزوجات. القسم هو في وجوب القسم والتسوية فيه، وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجور فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدي إلى تسري. قال ابن الفرج وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبا على العين، لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين، وجعل بعضهم أو ما ملكت عطفا على من النساء، فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقا، وهو مردود بأن الأطفى على أقرب مذكور. نعم. وهنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل إنما يكون في المتعدد والتسوى بينهما، عنده مثلا زوجتين أو ثلاث، هنا تأتي قضية العدل. أما إن كانت عنده واحدة فإنه مأمور، كما كذلك الذي عنده أكثر من واحدة مأمور بحسن العشرة، وبخيركم خيركم لأهله، حسن العشرة هذا أمر آخر، لكن العدل إنما يكون في المتعدد. شخص يكون عنده أكثر من ولد هنا يكون العدل، لكن لو كان عنده ولد واحد أعطاه عشرة أو أعطاه مئة أو أعطاه، لا أحد يقول أنت عدلت أو لم تعدل. ولذلك هنا قال فيه فإن خفتم ألا تعدلوا، عندما ذكر مثنى وثلاث ورباع، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا أيها المعددون، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيه وجوب القسم والتسوية فيه، وهذا أمر لا يعني لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. ثم أن الشارع عندما بين له أنه إن خفت فواحدة، فواحدة هنا يمكن أن يقدر فيها، فالواجب واحدة، فالواجب واحدة عند الذي يخاف منه الجور وعدم العدل. ثم قال وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين، وقلنا ملك اليمين لا عدل فيها، يجوز له أن لا يأتيها إلا في السنة مرة واحدة بخلاف الزوجات، وأن يأتي ما شاء منهن ويترك ما شاء، وليس في ملك اليمين. وهذا سيأتي بعد قليل أنه لأجل العطف واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم معطوف على النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أو واحدة، أو معطوف على فواحدة، أو ما ملكت، أو ما ملكت يعني فواحدة معطوف عليها أو ما ملكت، فإن لم تكن واحدة فما ملكت، أو إن لم يكن نساء فمما ملكت. فالعطف هنا اختلف العلماء في ما ملكت يعود على ماذا. فإن قلنا يعود على النساء قلنا يجوز له أربع، لأن النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذن يجوز له أن ينكح كذلك أربعة مما ملكت. واضح هذا الأمر؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا من النساء، أو ما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا كذلك أربع. وإن قلنا فواحدة أو ما ملكت، وما ملكت معطوف على واحدة، هنا العلماء استنبطوا منها حكما وهو الصحيح هذا، أنها تعود إلى أقرب مذكور، وأن ما ملكت أيمانكم يعود إلى فواحدة. فما ملكت أيمانكم ولو كانوا عشرة فإنهم بمنزلة الواحدة، والواحدة لا يحصل فيها، لا يطالب فيها بالعدل والقسم. فكذلك ملك اليمين لا يطالب بالعدل والقسم، لأنه عطف ملك اليمين على الواحدة. ولذلك قال وإنه يستحب لمن خاف، وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجور أن لا يزيد على واحدة. لاحظ هنا قال يستحب، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، لكن الشريعة جاءت به لأنه جواب للشرط. فإن خفتم فواحدة، فيعني فانكحوا واحدة، فانكحوا واحدة، وفانكحوا هذا أمر فيه طلب، والطلب قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب. ثم قال فواحدة أو ما ملكت، أو يعدل إلى التسري اللي هو ملكت أيمانكم. ثم ذكر عن قول ابن الفرس رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبا على العين. وهذا من العلماء من يقول بأن النكاح واجب على العين، كل شخص يجب عليه أن يتزوج ولا يجوز له يعني ترك النكاح. لماذا؟ قال لأنه تعالى خيره بينه وبين ملك اليمين. عفوا، قال رد على من جعل، يعني من العلماء من قال فانكحوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولكن هذه الآية رد عليه. لما؟ لأن الله عز وجل خيره بإما أن ينكح أو أن لا ينكح، يتسرى، والتسري لا يسمى نكاحا، فخيره الله عز وجل، فكيف تقول واجب عينا؟ الواجب هو إعفاف النفس إن خفت العنت، والله عز وجل خيرك بين أن تنكح أو تتسرى، فهذا دليل على أن النكاح ليس بواجب، لأن الواجب لا خيرة فيه، لا يخير الإنسان في الواجب. نعم. قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال هنا نفس الكلام الذي ذكرنا قبل قليل، وجعل بعضهم أو ما ملكت عطفا على قوله من النساء، وذكرنا أن اختلف العلماء في فواحدة، فالجمهور والصحيح والصواب هو أنه عطف على فواحدة، قوله تعالى أو ما ملكت عطف على واحدة، لكن من قال بأنه عطف النساء فأباح الحر نكاح أربع إماء، قلنا الصواب عند الجمهور بأن الحر لا ينكح، لا يجوز له أن ينكح إلا واحدة فقط. نعم. وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ واحدة. فواحدة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال الشافعي ألا تكثر عيالكم، واستنبط منه أن على الرجل مؤونة امرأته. يعني هذه المسألة وقع أيضا فيها خلاف بين الشافعي وبين جمهور أهل العلم، وهذا القول لا يعرف يعني لغير يعني سابق للشافعي، أنه يعني سبقه من الصحابة أو من التابعين فسروا بهذا التفسير، والمعروف والمشهور عند علماء التفسير علماء الأمة بأن المقصود ألا تعولوا ألا تجوروا على يعولوا وليس على يعيلوا، ولذلك قول الشافعي هنا، والشافعي يعتبر يعني حجة في اللغة وقال هذا القول، فحصل بين العلماء يعني خلاف شديد بسبب أن الشافعي يعني حجة في اللغة، وقد قال أيضا الكسائي قال بقوله، فحصل خلاف شديد في تفسيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التفسير، وهو يعني يخطئ الإمام الشافعي ضمنا لم ينص عليه بخلاف الجصاص، فأنه نص على أن هذا قول كما هو معلوم في كتب التفسير أنه قول الجصاص، أنه قول الإمام الشافعي، فرد عليه بهذا الرد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعينه بحروفه أو يعني بمضمونه وبمعناه، ولكن شنع عليه الشافعيون تشنيع يعني لا كان ما كان ينبغي، ولا سيما من الإمام الرازي، حتى أنه وصف الجصاص بالبلادة وعدم الفهم، والقول هو قول يعني الصواب بإذن الله تعالى أن لا تعولوا أي أن لا تجوروا، حتى سياق الآيات مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد أو ما ذلك أدنى أن لا تعولوا، فسياق الآيات كلها يدل على هذا المعنى، ولكن الشافعي استنبط هذا، فاختلف العلماء قالوا ليس له سابق، ولكن هل لها وجه من اللغة؟ فمنهم من استخرج لا وجه عند الشافعية، ولكن وجه ليس بحقيقة اللفظ، إنما يعني كما سيأتي بالمجاز بما يقول إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وظن طائفة من العلماء أن المراد ألا تكثر عيالكم، وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظا ومعنى، قال بأن هذا غلط كلام الإمام رحمه الله، أما اللفظ فلأنه يقال على يعول إذا جار يعني جار ومال عن الحق على يعول، وعلى يعيل إذا افتقر، وأعالى يعيل أعالى يعيل إذا كثر عياله أعالى يعيل. ثم قال يعني من حيث اللفظ أن الله عز وجل قال، وهو سبحانه وتعالى قال تعولوا، ولم يقل تعيلوا، ولم يقل تعيلوا، فهذه حجة لا شك أنها قوية من جهة اللفظ. قال وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري، يعني إن كنت تقصد أن كثرة الأولاد تسبب العيل والفقر، العيل فوجدك عائلا فأغنى فتسبب الفقر، كذلك لو تسرى فإنه لو تسرى بنساء فإنه يجب عليه نفقة هؤلاء الإماء، أليس كذلك؟ ولو جاءه أولاد منهن فإنه يجب عليه النفقة، فالمعنى حاصل فيه. ويقول: وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعياء يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات. وابن القيم ذكر 10 أوجه في تخطئة هذا القول الذي بين أيدينا، وهو قول الإمام الشافعي. نعم، للشافعية يعني ردود، ولكنها يعني هذا أظهر وأقوى، أن القول تعالى ألا تعولوا ألا تجوروا، وليس بمعنى ألا يكثر عيالكم. وعرفنا بأن الاستنباط من عالى يعيلوا أو من أعالى يعيلوا، يعني الإمام الشافعي استنبطها من هذا الجانب. يقول الإمام الموزعي وهو شافعي، وهو مع ذلك لم يرتضي قول الإمام الشافعي هنا، لكن أراد أن يقول أن الإمام الشافعي يعني وهو إمام في اللغة ولا يمكن تخطئته يعني بهذه السهولة، له وجه، وإن كان الوجه هذا ليس بالقوي. قال: فتأويل الشافعي من باب التعبير عن الشيء بسببه، يعني كثرة الأعيال تسبب كثرة الإنفاق، وكثرة الإنفاق تسبب الفقر. لكن الجميع يعلم أن من مقاصد النكاح كثرة الأولاد، والله عز وجل رازق لهم، تزوجوا الودود الولود، فهذا أيضا يخالف يعني مقصود النكاح. وهذه مما ذكرها ابن القيم يرجع إليها 10 أوجه ذكرها في تخطئة هذا الأمر. قال: فإن من كثر عياله كثر عوله، أي نفقته. ثم ذكر أن يعني ما ذكره شيخ سنتم على يعيله أنا تأتي. لكن الإمام الشافعي من خلال تفسيره هذا يستنبط منه حكم أيضا، من خلال تفسير الإمام الشافعي قال: استنبط منه أنه على الرجل مؤونة امرأته، لأنه يسبب النفقة، وما دام أنه يسبب النفقة دل على أن النفقة عليه، وإلا لم يسبب العيل والفقر له لو لم تكن واجبة عليه. فاستنبط من هذا الحكم ما قاله العلماء، أن يعني واستنبط منه يعني من قول الإمام الشافعي، من قول الإمام الشافعي في تفسير هذه الآية، أن على الرجل مؤونة امرأته. نعم. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، فيه مشروعية المهر ووجوبه، وأنه لا يخلو النكاح عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها، فنزلت في النهي عن ذلك. وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع، قال إلكيا، وفيه دلالة على أن إتق الأمة لا يكون صداقا لها، لأنه لا يصح إعطاؤه. نعم. وآتوا هذا أمر، هذا أمر، وآتوا النساء صدقاتهن، فأضاف الصداق إلى المرأة دلالة على أنها تملكه هي، كما ورد الآن في قبل قليل في سبب النزول: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت. الله عز وجل قال صدقاتهن، فأضاف الصداق إليها دل عليه، وأمر الأولياء بإيتائه بإعطائه للنساء، فدل على أنها تملكه وتتصرف فيه. فيه مشروعية المهر، لأن الله عز وجل أمر بإيتائه إليهن، فهذا دليل المشروعية. ووجوبه لأنه أمر، وآتوا، والأصل في الأمر الوجوب، وأنه لا يخلو نكاح عنه كما في سبب النزول، أنه يعطى لها وتملكه. وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع. اختلف العلماء في المنافع، أما الأعيان المال فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يكون صداقا، ولكن الخلاف بين العلماء في المنافع، هل يجوز أن تكون المنفعة صداق؟ ورد في غير هذه الآية في أصرح منها في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني 8 حجج أجرة، وهذه منفعة، فدل على جوازها في غير هذه الآية. ودلت السنة أيضا صريحة بأنه يجوز أن يكون الزواج منفعة: زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا يعني عندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الزوجات عندما جعل عتقها صداقها وهي مريم. يقول: شملت الآية إصداق الأعيان والمنافع. عرفنا الأعيان هي المادة، ذهب، نقود، دراهم، خيل، إبل، هذه أعيان. والمنافع قال شملت الآية إصداق، لأن قال صدقاتهن وصدقات ما يعطى المرأة مقابل النكاح، وسيأتي مقابل ماذا؟ خلاف بين العلماء، مقابل النكاح. وهذا يشمل الأعيان والمنافع، يشمل الأعيان والمنافع. ومن قصره على الأعيان بذاته استدل بآيات أخرى، مثل أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، بأموالكم. وفي هذه الآية استدل بقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء شيء، وقالوا شيء لابد أن يكون محسوس، يكون محسوسا، وهذا لا يكون إلا في الأعيان. لكن على كل حال هنا جاء بالقول الآخر، القول الأول هو شملت الآية إصداق الأعيان المنافع، والقول الثاني هو الذي ذكره الكيل الهراسي عندما قال: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها. طبعا هناك قاعدة عند العلماء أن كل ما كان يصلح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة في البيع يصح أن يكون مهرا، هذه عند جمهور أهل العلم، يصح أن يكون مهرا، ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة. هذا القول الآخر عند الذي ذكره الكيل الهراسي يدل على عدم صحة الأعيان، إنما عدم صحة المنافع، إنما يجب أن يكون المهر عينا. لما؟ لأن الله عز وجل قال: وآتوا النساء، قال لأنه لا يصح إعطاؤها، الإتيان الإعطاء، فكيف يعطيها إذا كان يعني صداقها عتقها؟ ماذا أعطاها؟ ما الإعطاء فيه شيء من التناول، والتناول يكون شيئا محسوسا، فأين ذلك؟ فقالوا ليس هناك. يعني كذلك أن الزوجة يجوز لها أن تعطي الزوج من مالها، فإن طبن لكم عن شيء من نفسه كما سيأتي، فكيف تعطيه شيء وهو منفع وليس مالا؟ هذا الذي استدل به الكيا من خلال هذه الآية، قال لأنه لا يصح إعطاؤها، المنفع لا يصح مناولته ومناولة، فلذلك لا يصح. نعم. قوله تعالى: نحلة، قالت عائشة: واجبة، وقال ابن جريج: فريضة مسمى، أخرجهما ابن أبي حاتم، وقال أبو عبيد: عن طيب نفسي. قال ابن الفرد: في الآية رد على من يرى الصداق عوضا من البضع، لأنه تعالى سماه نحلة، والنحلة ما لم يعتض عليه، فهي نحلة للزوجات لا عوضا للاستمتاع، لأن كل منهما يستمتع بصاحبه، ولذلك لم يفتكر عقد النكاح إلى تسمية مهر. ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات عوض: هذا ما أصدق فلان، هذا ما نحل فلان. نعم، هذه المسألة أيضا في تفسير نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما المقصود بالنحلة؟ التفسير الأول تفسير عائشة رضي الله عنها، وهي حجة في ذلك، قال واجبة، يعني صداق واجب عليه، صداق واجب، عطية من الله لهن واجبة، عطية من الله عز وجل لهن واجبة. وكذلك تفسير ابن جريج لا يختلف عنه: فريضة مسمى، فنحلة بمعنى فريضة مسمى. والتفسير الثاني: عن طيب نفس، فإن طبن لكم كما قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال النحلة بمعنى عن طيب نفس، بمعنى أن الزوج يخرج المال مهرا لزوجته عن طيب نفس، عن طيب نفس، وكذلك المرأة تقبله عن طيب نفس. ثم قال ابن الفرس: في الآية رد على من يرى الصداق عوضا من البضع. هل الصداق عوض عن البضع لأنه يستمتع بالمرأة ولذلك يعطيها المهر؟ هل هو كذلك؟ قال: في الآية رد على ذلك، ليس هو عوض عن البضع. لماذا؟ قال: لأنه سماه نحلة، والنحلة ما لم يعتض عليه، نحلة تعطيه بدون مقابل، ف فأنت إذا قلت بأن البضع هو المقابل ما أصبح نحلة، ما أصبح نحلة، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتاع، لأن كل منهما يستمتع بصاحبه، ولذلك هذا انتهينا من هذه المسألة. هذه مسألة أخرى، وذكر المحقق هنا يعني جوابا على هذا، هذه المسألة، وهي هل النكاح يكون عوضا، الصداق عوضا عن البضع أو لا. فذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك، وما حكاه ابن الفرس هنا هو قول الشافعية، ويقابله قول المالكية، والمالكية يرون أنه عوض عن البضع، ومن ضمن أدلتهم أن الزوج يأخذه في الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عرفنا الآن قول الشافعية أن الصداق ليس عوضا عن البضع، ويقابله قول المالكية، واستدلوا بأربعة أدلة. فذكر من المحقق هنا نقلا عن ابن العربي، من أدلتهم أن الزوج يأخذه يعني يأخذ الصداق في الخلع، وتعلمون أن الخلع المرأة هي التي منعت الزوج من الاستمتاع به وتطالب الفراق، ولذلك لما كان المنع منها أجازت الشريعة أن يأخذ المال الذي دفعه وهو الخلع، فهذا دليل على أن المال استحقته المرأة بسبب منع المرأة زوجها من الاستمتاع به، إذن هو مقابل البضع أو مقابل الاستمتاع. وقال وبدليل استقلال الزوجة به كاملا إن طلقها، لو طلقها بعد الدخول أليس لها المال كاملا؟ طيب لو طلقها قبل أن يستمتع بها، قبل الدخول، فلها النصف ويعاد المال إلى، وهذا كله دليل على أن البضع يعني مقصود هنا له مقابل. وكذلك قال وجوبه، مر معنا قبل قليل نحلة بمعنى فريضة، وآتوا النساء هذا أمر صدقاتهن، وقلنا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهل يكون النحلة وهو واجب؟ فهو صريح جدا كما ذكر وجوبه، والعطية لا تجب. لو قلنا بأن النحلة هنا العطية، مجرد العطية، فنقول هو واجب وليس من باب العطية، بدليل قوله تعالى أيضا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فما استمتعتم جعل الاستمتاع، أو جعل فآتوهن الحكم هنا مقترن بالفاء بدلالة الحكم السابق الذي سبقه بما استمتعتم، يعني بما يجب عليه إيتاؤها، فآتوهن بسبب الاستمتاع. وهذا مر معنا كثيرا أنه من باب الإيماء والتنبيه، من باب الإيماء والتنبيه أن يقترن الحكم بالوصف، السارق والسارقة فاقطعوا، لما نقطع يد السارق والسارقة؟ لأنهم سرقوا. الزاني والزانية فاجلدوا، لما نجلدهم؟ لأنهم سرقوا. وهنا فآتوهن أجورهن، لما الآية قالت كما ذكر فما استمتعتم به منهن فآتوهن، يعني بما استمتعتم بسبب استمتاع بهن، فدل على أن البضع هو مقابل، أو الصداق مقابل البضع كما ذكر أو لا. ثم ذكر وقال ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية المهر، هذا من باب الاستدلال على أنه عطية. صحيح أنه لا يفتقر إلى ذكر المهر، ولكنه يجب، فإذا سقطت تسمية المهر في العقد فإنه يجب أن يعطي المرأة مثل صواحباتها، ينظر إلى خالاتها، إلى عماتها، إلى أبناء خالاتها، إلى أبناء عماتها، كم يأخذن من المهر، فيجب على الزوج أن يعطيها، لا يمكن أن يسقط المهر بحال، فسقوطه يعني يدرك أو مدرك، حتى لو سقط في التسمية فإنه يمكن إدراكه، وهو أن تعطى بالعرف المعروف عندهم بمثله. ثم ذكر مسألة يعني ليست لها علاقة في الآية، قالوا لذلك ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصداق عوض، في الصداق بدل أن يكتب صداق أو يكتب مهر أن يكتب عوض، هذا ما أصدق فلان، هذا ما نحل فلان، هذه ليست لها آثار، يعني فعل فلان أو فلان أو استحباب فلان ليست لها آثار في الحكم الشرعي، إن الحكم إلا لله عز وجل. ونحن إنما كيفية استنباط هذا الحكم الشرعي من تلك الآية بواسطة يعني قواعد الشريعة. نعم، أو نقف هنا، أقرأ الآية حتى نكمل الآية رقم الرابعة، هذه آخر مسألة فيها. قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. فيه جواز حبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك، فهو شامل للبكر والثيب. قال ابن العربي: ورأى شريح أن لها الرجوع، محتجا بالآية، لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا. قال: وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك. نعم، لا خلاف بين العلماء بأن المرأة لو طابت نفسها وتركت شيء من مالها لزوجها لا خلاف أنه يجوز، لكن الخلاف هل لها أن ترجع أم لا، هل لها أن ترجع فيما أعطته أم لا. أما كونه تتنازل فهذا مالها، صدقاتهن قلنا أضيف إليهن دلالة الملك الكامل لها، فتتصرف به بما شاءت. فهنا قال: فيه جواز هبة الزوجة، وهذا من الإعطاء ومن التصرف الصداق للزوج، لأن الله عز وجل قال: فكلوه، فأجاز لنا الشارع الأكل منه فكلوه، وهذا دلالة على أن فعلها جائز، ولو كان فعلها لا يجوز لقال لا تأكله، لأنه تصرف ليس بسليم. فيه جواز هبة الزوج الصداق لزوجها وقبول ذلك، وقبوله يجوز له أن يقبل ذلك لأن الله عز وجل أرشده إلى القبول. قال: وهذا شامل للبكر والثيب، يعني لأنه قال: فإن طبن لكم عن شيء، فإن طبن هنا ضمير النساء يعم، فإن طبن سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت، والصغيرة منهم من يقيدها برضا والدها، فإن طبن شاهد أنه يدخل الثيب وتدخل البكر في ضمير النسوة، هنا في ضمير النسوة فإنه يعم. قال ابن العربي: ورأى شريح، شريح هنا خالف جمهور العلماء أو جمهور الأمة، بل بعضهم قال وقع الإجماع قبل ذلك على جواز هذا الأمر، فإنه قال لأن لها الرجوع محتجا بالآية، لأن الآية قيدت فإن طبنا، فإذا رجعت دل رجوعها على أن النفس لم تطب، دل ذلك على. قال: لأنها متى قامت طالبة لم تطب به نفسا. قال: وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكل، وهذا لا شك، العلماء يقولون الساقط لا يعود، فإذا أسقطت وهي حرة مكلفة قادرة على العطاء والمنع، فإذا منعت ذلك فالعائد في هبته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يعود في هبته. لكن هذا القول رجحه بعض المفسرين ولا سيما المتأخرين، يقول بأن هذا المسلك ضيق، أنك تأخذ من مال المرأة فإذا رجعت فكما ذكر هنا ابن فرس، ولذلك عمر بن الخطاب وهو الذي ورد عنه قال: إن النساء يعطين رغبة ورهبة.